Book 2 86 86 86 Câu hỏi quá khứ 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 Bạn đã đeo cà vạt nào? أية ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ Bạn đã mua xe hơi nào? أية سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ Bạn đã đặt báo nào؟ أية جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Bạn đã nhìn thấy ai؟ من رأيت؟ من رأيت؟ Bạn đã gặp ai؟ من قابلت؟ من قابلت؟ Bạn đã nhận ra ai؟ من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Bạn đã thức dậy khi nào؟ متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Bạn đã bắt đầu khi nào؟ متى بدأت؟ متى بدأت؟ Bạn đã dừng khi nào؟ متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Tại sao bạn đã thức dậy؟ لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Tại sao bạn đã trở thành giáo viên؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Tại sao bạn đã đi taxi؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Bạn đã đến từ đâu؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Bạn đã đi đến đâu؟ إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Bạn đã ở đâu؟ أين كنت؟ أين كنت؟ Bạn đã giúp đỡ ai؟ من ساعدت؟ من ساعدت؟ Bạn đã viết cho ai؟ إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ Bạn đã trả lời ai؟ من جاوبت؟ من جاوبت؟